إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فإذا ما كنت أعلم أن قراءة ضعف جائزة لا أنكر. كلية القرآن بحمد الله موجودة هنا، لا يدرس فيها من يريد أن يحفظ القرآن بعدما حفظ القرآن وانتهى من حفظ القرآن في المراحل الثانوية، يدخل هذه الكلية ليعرف الرسم العثماني، قراءة ورش، قراءة قالون، قراءة الدوري، قراءة نافع، قراءة حفص. يا جماعة قد أهملنا ما هو سبب عزنا ومجدنا وكرامتنا، وأقبلنا على ما يتعلق بأمور ديننا، مع أن الإقبال على أمور ديننا دنيانا لا بد منه. ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، لكن هذا الكتاب يجب العناية به في رسمه وضبطه وقراءته ومعرفة. لا أقول يجب على كل منا أن يقوم بهذا الأمر، لكن يا بد أن يوجد جماعة معنيون بهذا الأمر وبخاص العرب. يا عرب، الله أنزل القرآن بلغة العرب، وجعل الله تعالى هذا القرآن أمانة للعرب بأيديهم، وجعلهم الله تعالى في قلب العالم. انظر إلى خارطة العالم، والله تجد أن الأمة العربية وجزيرة العرب في موضع القلب. فاختار الله تعالى النبي العربي القرشي الهاشمي منهم، لا إله إلا هو، وحملهم هذه الرسالة حتى يقوموا بأدائها، وقد قام الرعيل الأول بأدائها. وهل بلغكم يا إخوان أن المعارك التي نسمعها اليوم في البلقان، في القوقاز، في الشاشان، أن الشاشان دخل فيها الإسلام زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب؟ أبلغكم هذا وتعلمون هذا، أن عمر رضي الله تعالى عنه في سنة 22 المسلمون ذهبوا إلى بلاد الشاشان وأدخلوا لا إله إلا الله وأدخلوا القرآن هنالك، والقرآن يتلى ويقرأ من زمن عمر، والناس يتوجهون إلى الكعبة من زمن عمر إلى يومنا هذا في بلاد البلقان والقوقاز، ووصل الإسلام إلى ما وصل إليه. فهل نعلم هذا؟ إنهم قاموا بأداء الأمانة التي أمنهم الله، لأن الله جل وعلا قال لهم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، وسوف تسألون. والمقصود أن الله تبارك وتعالى بعدما ذكر لنا الدلائل التي تدل على أنه الواحد، أنه الخالق، أنه المعبود المطلق، أنه هو المحيي المميت الذي يحيي ويميت والذي يبعث الخلائق، هذه النقطة الأخيرة، قضية بعث الخلائق، يوجد من الجاهلية من توقف عندها قليلا وقالوا إعادة الخلائق هذا أمر لا يتصور لا يعقل، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. فالله ذكر الدلائل من أنفسنا التي تدلنا على أنه بعد مماتنا يحيينا ويحاسبنا ويجازينا على ما عملنا من عمل صالح في هذه الحياة الدنيا، لأن الدنيا مزرعة الآخرة، ولأن الدنيا موضع عمل ولا حساب، والآخرة فيها الحساب على ما عملنا. فتيقظ وانتبه واعلم أنك مستعمر في هذه الحياة الدنيا لأمد ولغرض، عليك أن تبحث عن هذا الغرض لتعمل بهذا الغرض، حتى إذا ما انتقلنا من هذه الحياة إلى الحياة الأخرى يحاسبنا الله ويجازينا، ويثيب المحسن على إحسانه ويثيب المسيء على إساءته، نسأل الله العافية والسلامة. ما هو الدليل من أنفسنا؟ وقد قال الله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ضرب الله هذا المثل، الله الذي خلقكم من ضعف، قراءة حفص، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوقوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. أنت أيها المخلوق الآدمي خلقك الله تعالى من ضعف، خلقت من تراب لازب طين، مخلوق بماء، خلق الله أبانا آدم منه، خلقت من تراب، ثم التراب آل إلى نطفة إلى ماء شبه غليظ الذي يسمى المني، والذي عبر الله تعالى عنه في كتابه ماء مهين، ماء مهين حقير. اختلف العلماء في هذا الماء الذي خلقنا منه أهو طاهر أو نجس. جماعة كبيرة من أهل العلم قالوا نجس، قالوا المني نجس، إذا وقع على الثوب لا بد أن تغسله لأنه نجس. قالوا مني الرجل ومني المرأة نجس، مني المرأة لا خلاف في نجاسته، والخلاف في مني المرأة الرجل أهو طاهر أو نجس. الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه قال طاهر ليس بنجس، لأن النبي كان تارة إذا وقع على ثوبه حكه أو فركه، حكه بأصبعه بظفره أو فركه. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كنت أغسل المني من ثوب النبي، رواية أفرك المني من ثوب النبي ثم يصلي فيه، إذا فرك المني لا بد له أثر يبقى، ومع ذلك يصلي النبي عليه الصلاة والسلام في الثوب الذي وقع منه المني. قالوا هذا دليل على أن المني طاهر، لا سيما وأن الله خلق الآدمي منه، ولقد كرمنا بني آدم. ودليل أقوى من هذا وهو ما ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن المني يصيب الثوب، فقال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق والمزاق. المخاط البصاق المزاق البزاق الريق، البصاق التفل، المخاط الذي يخرج من الأنف أو من أعلى الحلق، هذا إذا وقع في الثوب أنت تتقذر منه، وإذا أزلته أو غسلته تقذرا لا لأنه نجس. فإذا المني إذا أصاب الثوب هو كالبصاق والمزاق والبصاق، وهذا دليل قوي، وإن كان أثرا موقوفا على عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، فمثل هذا لا يقول عبد الله بن عباس برأيه لولا أنه تلقى ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فالظاهر والله أعلم إضافة إلى ما قال الله ولقد كرمنا بني آدم أن مني الرجل طاهر، أما مني المرأة فهم متفقون على أن مني المرأة نجس. هل للمرأة مني؟ نعم للمرأة مني، خلاف لما يقوله بعض الأطباء، المرأة ليس لها مني، لا لها مني يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يخرج من بين الصلب والترائب، مني الرجل يخرج من صلبه، مني المرأة يخرج من ترائبها، فإذا ما خرج الماءان ذهب إلى الموضع المعلوم ودخل في الموضع المعلوم وتسابقا حتى يدخل في الرحم، ومنه النطفة دخلت في الرحم. النطفة يعني المني، الماء المهين الرقيق الذي يشبه المخاط، هذا مرحلة من المراحل المختلفة التي خلق منها الآدمي. تراب حرف زرع سقي بالماء، كانت الثمار الحبوب الطعام، خلاصة هذا الطعام دم، مجموع الفيتامينات. يقسم الله تعالى هذا الدم إلى أقسام، منه ما يخرج، منه ما يتقوى به الجسد، منه ما يكون مني للرجل للمرأة. لا إله إلا هو، فأنا وأنت من هذا المني الذي عبر عنه في القرآن الكريم نطفة. تطور إلى إلى أمشاج، علقة، مجموعة دم. إن نظرت إليه وإذا بمجموعة من الدم أمشاج نبتليه، فجعلناه سميعا بصيرا. استقر في رحم الأم 40 يوم، بعد 40 يوم تغير وصار علقة. جملة دم النطفة هي التي تغيرت، 40 يوم تغيرت إلى قطعة لحم، هذا طور آخر. 40 يوم وهي على حالة قطعة لحم عظام، بعد العظام يأتي الملك، يا ربي مخلقة أو غير مخلقة، أنت تريد من هذا الموجود في رحم الأم أن يكون يا رب مخلوقا لك، يعبدك، يذكرك، يسبحك، يأتمر بأمرك، ينتهي عما نهيت عنه؟ فإذا قال الله تعالى مخلقة نفخت الروح. أرأيت الأطوار المختلفة التي جرت؟ تراب، نطفة، علقة، مضغة، عظام، فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. الخلق الآخر بعد 120 يوم، 4 أشهر من الحمل، ينفخ الملك الروح في تلك المضغة التي صورت، لأن التصوير لا يكون إلا بعد 120 اليوم. وأود أن أنبه الآباء، الأزواج، الأولاد، الأولياء، أن المرأة إذا حملت النطفة، العلقة، المضغة في خلال 120 يوم، قبل 120 يوم لو سقطت النطفة، بعد 40 يوم، 50 يوم المرأة لا تعتبر حامل. إذا سقطت النطفة تتطهر، تغتسل وتصلي، يأتيها زوجها. تطورت إلى علقة 80 يوم، استقرت في الرحم، سقطت، هذا لا يعتبر دم نفاس، لا يمنع المرأة من الصلاة والصيام، ولا يمنع زوجها أن يأتيها. هذه مسألة لا بد أن نهتم بها ونعلمها، لا تلتفت ولا تستمع إلى ما يقول بعض العلماء، علماء الكون، الفيزياء، الكيمياء وما إلى ذلك. إن علماء المساجد علماء الحيض والنفاس، إن علماء الشريعة علماء الحيض والنفاس. الحيض والنفاس له علم كبير، وينبني عليه أمور عظيمة يتقرب بها إلى الله تعالى. المرأة إذا وضعت الماء في بطنها قبل 120 يوم، إن كفت عن الصلاة، إن كفت عن الصيام، يجب عليها أن تقضي الأيام التي كفت عن الصلاة والصيام فيها، لأن هذا الدم لا يسمى دم نفاس. وأريد أن أضيف جملة أخرى، نحن الآباء، الإخوان، الأولياء، الأولاد مقصرون في ناحية زوجاتنا، ما علمناهن ما يجب أن يعلمنا من الحيض، من الاستحاضة، من النفاس، وإنما همنا أن المرأة نتمتع بها وتقوم بأمور دنيانا، همنا إذا كانت موظفة أن تشاركنا في مرتبها، وأما ما يتعلق بأمور دينها طاعتها لربها. ألا تريد أن تكون زوجة لك في الآخرة يوم القيامة؟ وكيف تكون زوجة للمرء في الآخرة يوم القيامة وهي لا تعلم مبادئ علم دينها، لا تعرف كيف تعبد ربها؟ ولذا جعل الله المسؤولية علينا نحن الأولياء، الآباء، الأبناء، كل ولي الله يسأله عن الولاية يوم القيامة. كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، المرأة راعية في بيتها وهي مسؤولة عن رعيتها. فإذا لم تعلم زوجتك، ابنتك، أمك، أختك، من جعل الله ولايتها بيدك، حتى الخادمة يا أخي التي أتيت بها، يجب عليك أن تعلمها ما يقربها إلى الله تبارك وتعالى، لا أنها تبقى في المطبخ أو تبقى في البيت 24 ساعة وهي كالرحى، وهي مسلمة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا نبالي بصلت ما صلت، صامت ما صامت، أطاعها الأطاعة الله أم لم تطع. كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، لنعلم هذه الأمور. فإن المرأة أيها الإخوان إذا سقط ما في بطنها للشهر الأول، الثاني، الثالث، ولم يخلق يعني لم يصور، لأنه بعد 120 يوم كما ذكرت لك يصور العينين، الأنف، الفم مشقوق، لو مضى على ما في البطن 120 يوم، يوم 121 يوم سقط الولد في مستشفى الولادة، لو ذهب الولي ونظر لوجد أنه لا فرق بين ذلك الجنين الذي بلغ 121 يوم وبيني وبينك، لا إله إلا هو، ذلك تقدير العزيز العليم. فإذا هذه أطوار، والمرأة لا تكف عن الصلاة ولا عن الصيام إلا إذا حاضت أو ولدت، دم حيض، دم نفاس. يوجد دم يسمى دم استحاضة، وهو الدم الذي يزيد على أيام العادة، عادتها 6 أيام 7 أيام، تارة تمرض في عرق يسمى العاذل أو العاذر، هذا يصاب بمرض. ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يركض هذا العرق فيسيل الدم على المرأة. زادت عن عادتها، عادتها 6 أيام 7 أيام، وإذا بالدم يسيل عليها 20 يوم 30 يوم 50 يوم، وربما أنها تستمر سنين عديدة والدم يستمر عليها، كما قالت حمنة بنت جحش رضي الله تعالى عنها وفاطمة بنت حبيش: إنما أسج فجا، أنا يخرج مني دم غزير لا يتوقف. هل لا تصلي؟ لا تصوم؟ لا، تمكث أيام عادتها، وإذا مكثت أيام عادتها اغتسلت، صلت، صامت، أتاها زوجها، الدم يسيل عليها، هذا يسمى دم علة وفساد، لا يسمى دم حيض. وجماهير العلماء قالوا بأنها بعد ذهاب المدة تطهر، تغتسل، تصلي، الدم يسيل. المالكية قالوا تستظهر 3 أيام، يعني تزيد 3 أيام عن أيام العادة، ولعل ما ذهب إليه الجمهور إن شاء الله تعالى أقرب للصواب. إذن الله الذي خلقكم من ضعف أو من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، يعني أن الله تبارك وتعالى بدأ بخلقنا نحن بني آدم بهذه الحالات التي علمت، ولد بعدما أقام في البطن 4 أشهر، 4 في 30 ب120 يوم، 121 يوم ولد إنسان مخلوق. ولذا إذا مات الزوج وترك المرأة أوجب الله عليها العدة، أوجب الله عليها الحداد، لا تتزين، لا تتطيب، لا تخرج إلى الأفراح، لا تلبس زينة، بل عليها أن تبقى متبذلة في بيتها، تذهب إلى بيت أبيها، إلى أختها، إلى أخيها للزيارة، ولكن لا تبيت إلا في البيت الذي مات فيه الزوج، حتى لا تنطلق، لأن إذا باتت في بيت أختها أو أمها عند ذلك ترى مناظر، دش، فيديو، رقص، زمر، وهي الآن محدة حزينة على زوجها، ولذا تبقى في بيت الزوج، ترى سريره، ترى ثوبه، ترى خروجه، ركوعه، سجوده، يدعوها هذا إلى أن تتقي الله تبارك وتعالى. تقيم 4 أشهر 10، الأربعة الأشهر 120 يوم، العشر زيادة فيها يكون التخليق، يتحرك الجنين، نعلم أنها حامل، ولهذا أمر الله بإقامتها. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر 10، بعد 4 أشهر 10 أيام يتبين هل هذا حمل، ببطنها حمل، إن كان ببطنها حمل توقفت وبقيت في العدة إلى أن تضع الحمل، لأن الله تعالى قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. مضت 4 أشهر لم يتحرك ولا يعلم أنه جنين، خرجت إن شاء الله تبارك وتعالى. استقر الماء في الرحم وجرت هذه القضايا التي ذكرها الله لا إله إلا هو. جاء وقت الخروج، لأنه أقام بعد 4 أشهر 5 أشهر، أو أقام 7 أشهر، أو أقام 6 أشهر، والولد يخلق 6 أشهر ويخرج، قد يولد 6 أشهر، ولا تعتبر المرأة زانية، لأن الولد ينفخ فيه الروح بعد 4 أشهر. أقام الشهر 5، أقام 6، يتحرك ويضطرب يريد الخروج، وكلنا وقع له ذلك، أنا وأنت وزيد وعمر عندما مضت 6 أشهر حاولنا الخروج، فإذا خرج عاش، اضطرب، حاول الخروج ما استطاع أن يخرج، مرض، استكن 7، ولد 8، غالبا لا يعيش، اضطرب، أراد الخروج لم يستطيع، جلس 6، 7، 8، 9، 10، ولد، يخرج، يبقى 1 سنة في الرحم، يبقى 2 عامين في الرحم، يستكن، يطلب له موضع يضعف يكن. سافر الزوج، المرأة ما لقحت، لأن ما الرجل يلقح المرأة، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. المرأة الحامل لا يجوز لنا أن نتزوجها، ويأتي زوجها الجديد يلقحها، حرام، الرحم مشغول بالزوج الأول. كنا في غزو، اشتريت جارية، إذا كان الرق موجود وإذا بها حامل لا يجوز لمن اشتراها أن يأتيها، بل يجب عليه أن يكف عنها حتى يخرج الولد، فإذا خرج الولد هي له حلال. خرج الولد من اليوم الأول وهو رقيق، نحيف، ضعيف، هزيل، ألقى الله عليه المحبة، الأب وأسرته يحبون الولد، الأم وأسرتها يحبون الولد، عدو الأب والأم يحب هذا الجنين الصغير، هذه رحمة من الله ولطف منه لا إله إلا هو. بدأ هزيل يشرب لبن أمي، ومن قبل كان يشرب مجموعة فيتامينات أمي، لما كان في رحم الأم كان يستقي ويتقوى ويشرب من الدم العبيط الفيتامينات بطريق السرة، خزان عند الأم، جاع الماسورة ربانية يفتحها الله بطريق السرة فيشرب ويرتاح، بعد ذلك يحبس الرباط إلى أن يخرج في يوم 9 أشهر 10 أشهر 11 شهر 6 أشهر ويوم يوضع في الأرض القابلة تقص هذه الماسورة بالمنشار. هذه الماسورة ما تصلح بعد اليوم، الدم الذي كان يشربه انتهى أمده. في الحال الرب يجعله لا إله إلا هو لبن أبيض سائغ، ويلهم الله الولد أن يقبض على الثدي ويشرب. لا إله إلا هو الذي يستحق أن يعبد ولا يعبد سواه، والذي يدعى ولا يجوز أن يدعى سواه. أنا أدعو غير الله عندما أريد القيام، أنادي غير الله يعينني على القيام، وإذا وقعت في كربة ومصيبة وبلاء أنادي غير الله حتى يأتي لينقذني. فمن الذي أنقذني يوما كنت في بطن أمي؟ ومن الذي أنقذني يوم الخروج، يوم الخروج من المهبل الضيق، وأنا يومها كنت 4 كيلو أو 3 كيلو أو 2 كيلو وراسي كبير، وهذا الجسم قد يساوي 50 سنتيمتر. يسر الله ذلك الموضع، ذلك السبيل الضيق المعروف وهو موضع البول، يسر الله السبيل لي فخرجت وخرجت أنت. ثم السبيل يسره، لو أن الأم استعصى عليها الأمر ولو أنها توقفت قليلا ولم يعينها الله تعالى لمت قبل أن أخرج إلى الأرض، ولكنه جل وعلا كما قال لا إله إلا هو ثم السبيل يسره، ثم السبيل يسره لا إله إلا هو، يسر السبيل خرجت ضعيف. بعد هذا الضعف صرت أتقوى قليلا قليلا إلى أن صرت شابا غلام، بلغت 15 من العمر، فتى قوي جلد. بعد ذلك وصلت إلى حد الرجولة المتكاملة، وصلت إلى 40 عام، وصلت إلى القمة منتهى الفتوة والقوة. بعد 40 العام رجوع إلى الوراء، لا بد لي من نظارة للقراءة وللكتابة، وبدأت الأسنان تسقط، ومين طبيب الأسنان حتى يعمل لي تركيبة، والبصر قد ضعف، وكل يوم يضعف إلى الوراء، إما أن يضعف النظر البعيد أو يضعف النظر القريب، وقد يكون الاثنان، يكون لي نظارة للبعد ونظارة للقرب، عند القراءة أقرأ وعند البعد كذلك نظارة أخرى، ويبدأ الهرم ويبدأ الضعف، وأحتاج إلى رجل ثالثة وهكذا وربما رابعة. وكلما تقدمت في السن كلما ازددت في الضعف والعجز، وهذا ما ذكر في هذه الآية الكريمة. ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. والله شاب الرأس، تغير اللون، اللون أسود حالك، بعدما طلع الشعر في الجسد الرأس الذقن أسود فاحم. وصلت إلى المدرج وبدأ الهبوط يتلون الشعر واحدة انتفى حتى لا يراها أحد، لكن الواحدة هذه عدتها البقية، هل انتفى البقية؟ الشعر طلعت واحدة، جرت الثانية الثالثة الرابعة. يا أخي الأحسن أصبر، اعمل صباغ أسود، اعمل صباغ أسود حتى لا يرى بياض، لكن الصباغ الأسود هذا لا ينفع في الشغلة هذه، لأنه إذا وضعت الصباغ نزلت واحدة شوهت أبيض وأسود، إذا خليه أبيض ولا بالحنة والرزق على الله تعالى، والله يحسن لنا ولكم الختام. وأما الذي يكذب ويعمل سواد حتى يقال شاب، والله من بمجرد ما تنظر إلى الهرم، إلى الشيخ، إلى الكبير، أنت تعرف من عينيه، أنت تعرف من وجهه، أنت تعرف من أعضائه، تعرف من مشيه، تعرف من حركاته، تعرف من طعامه، تعرف من شرابه. فإذا يا أخي دع الأمر لله تعالى. فإذا ما ظهر الشيب، الشيب كعلامة المرور في الطريق، علامة المرور زرقاء امشي، صفراء احذر يعني استعداد للوقوف، حمراء قف. هذا الشيب الأبيض هو الحمراء، خلاص انتهى الأمر، أنا لك أن تعود إلى الله. أنت من قبل يجب عليك أن تكون مع الله، ولكن بعدما يأتي النذير، وهذا النذير كما وصفت لك، يا ليته يكون تحت الإبط لئلا يراه أحد، أو في الظهر وعليه فانيلا وثوب، لكن أول ما يطلع في الذقن والرأس، كأنه يقول لك احرص، انتبه، تيقظ، كن مع الله، دع الصبا، دع الشباب، دع اللهو، دع البعد عن الله تبارك وتعالى، كن مع الله. لذا قال الله تعالى وجاءكم النذير، النذير الشيب، ما اعتبرتم لما لا تعتبرون وقد جاءكم النذير. فهذه درجات وسلالم للهبوط. فإذا هو ضعف، ضعف. وإذا صار الضعف يا أخي علي وعليك أن نعتبر ونتعظ ونعلم أننا لا بد أننا من أن ندع هذه الدنيا وننتقل إلى عالم آخر، وهذا العالم الآخر وهو عالم البرزخ، وبعده عالم الآخرة. فنحن مقبلون على الله تبارك وتعالى. السؤال ماذا يريد الله منا؟ السؤال لماذا خلقنا الله؟ السؤال هل أوجب الله علي واجبات علي أن أعلمها أم لا؟ فإذا علمت الجواب استعددت للموت، لا كما يفعل البعض إذا بلغ 60 70 50 يريد أن يذهب عن نفسه الهم، لا يجعل همه الله، وإنما يجعل همه الدنيا، الكرسي عند الباب، الكرسي عند العتبة، الكرسي في الدكان، ماذا يفعل؟ والله أمام تلفزيون طول النهار وجالس ينظر فيه، لا يشهد مسجد، لا يذكر الله، لا يقرأ القرآن، لا يقوم بطاعة الله، وإنما هو حنق خائف من الموت. الخائف من الموت عليه أن يرجو الله، لأن الموت حق لا بد منه، ولو أن أحدا يعيش ولا يموت لبقي صاحب هذا القبر، لأن صاحب هذا القبر بقاؤه على وجه الحياة الدنيا أمنة لأهل الأرض، ولكنه قد فارق الحياة الدنيا. أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. والشاعر يقول كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. ويقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يوما أن قدم إلى المدينة وكان بالمدينة حمى شديدة، دخلت عليه ابنته عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وإذا بالحمى قد اشتدت على أبي بكر، وأبو بكر يرتجز. ماذا يقول أبو بكر؟ يقول أبو بكر كل امرئ مصبح في أهله، كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله، كل امرئ مصبح في أهله. ما قال كل شايب، وإنما قال كل امرئ شايب، شباب، الموت ما يعرف، ملك الموت عنده تعليمات من الرب جل وعلا، عمر يذهب في يوم كذا، ساعة كذا، دقيقة كذا، والله ما يجامل ولا يتوقف ولا يتردد، وإنما ينفذ ما أمره الله تعالى به. ولذا أبو بكر رضي الله تعالى يقول كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله، والموت أدنى من شراك نعله. إذا كان الموت أدنى من شراك نعله يعني عليه أن يتيقظ، عليه أن يتنبه، عليه أن يستعد لملاقات الله تعالى. ألا ترى أيها الأخ، لو قيل لي أنت مدعو هذا اليوم لحضور مجلس الوزراء، بالله أروح بالثياب هذه؟ والله ما أروح بها. إلي مشلح أو استعير مشلح أبيض نظيف، قصب كبير، ثياب خير ثياب، أكون على نظافة، أخذ طيب عود ورد، وأخذ طيب خشب، أتطيب لأنني أحضر مجلس فيه كبار وعظماء، أسأل كيف اللياقة، كيف الدخول، أولا أذهب إلى من الموظفين، إذا ذهبت إليه ماذا أقول، كيف الجلوس، هل أجلس كذا أو كذا، أخذ التعليمات وأخذ. ونحن سنقل على الله، فهل عرفنا ما بماذا نلاقي الله، وعلى أي حال نلاقي الله، وسنلاقي الله إن شينا وأبينا؟ لا بد من الملاقات، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، هكذا قال الله تبارك وتعالى. ولهذا أكرر وأقول علينا أن نستعد لملاقات الله، لا أقول كاستعدادنا لملاقات العظماء، العظماء خلق مثلنا، نحن خلق وهم خلق، فلو أنني أسأت في المقابلة أو أسأت في القول معظم ما في الأمر أقتل أضرب أحبس، ولكن إذا ساست الملاقات مع الله فإن ثمة نار وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون، وتلك النار مخلدة مؤبدة لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. واسمع التصوير الآخر، أهل النار يرون مالك خازن النار، وإذا بالجلود احترقت ثم تعود الجلود مرة أخرى تحترق تعود مرة أخرى، ينادون مالك كما قال الله، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. هذه الحياة نحن سئمناها، لا نريد البقاء نريد الفناء. يجيبهم مالك، إنكم ماكثون، إنكم ماكثون، لأنكم في هذه الحياة الدنيا ما استعملتم وما نفذتم أوامر ربكم جل وعلا، لا إله إلا هو. ولأضرب لك مثل للضعف الذي أشار الله تعالى إليه في هذه الآية الكريمة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، والله يوم ما نفخ الملك الروح، نفخ الملك الروح بعدما صور وانتهى، أضرب لك مثل أو مثلين، هذا الرأس مخلوق في ذلك اليوم على هذا الحال، رأس فيه العينان، فيه الأذنان، فيه الأنف، فيه الفم، لا تنس ما قلت لك، يوم 121 لن سقط الولد تجد عينين وأنف وفم ورأس، لما كان هذا الرأس يحمل هذه الأشياء العظيمة جعلها الله أعلى كل شيء، ما جعل الله الرأس عن اليمين أو الشمال أو في اليد أو في الظهر، إنما جعله في القمة، قمة يعني حتى يوجه الدماغ، الجمجمة فيها منابت الأعصاب التي توجه، لا إله إلا هو. العينين لأهميتهما وعظمتهما أحاطهما الله تعالى تبارك وتعالى بأمور كثيرة من الوقاية. أولا وقاها بحفرة عظمية، وجعل هذه الحفرة العظمية صلبة قوية، هذه الحفرة قوية لو ضربت لا تنكسر لأول وهلة، هذا سياج. سياج آخر أحاطها الله جل وعلا بهذا الجفن. سياج ثالث أحاطها الله تعالى بهذه الرموش، وجعل الجفن متحرك تفتح وتغلق، ما جعل الجفن مفتوحا هكذا، لو جاء غبار لو جاء هواء لدخل وملأ العين وأهلكها وأتلفها، لكن أنا بمجرد ما أشعر بريح أغمض عيني ولا حاجة إلى نضع يدي، إنما ذلك من الله ليس من الوالد ليس من الحاكم ليس من المجتمع، وإنما ذلك ممن يخلق ما يشاء. وهكذا الفم جعله الله تعالى مكونا من شفتين، لو جعله مفتوح هكذا والأسنان ظاهرة، أنت اذهب واخرج وتعال إلى أي صبي وافتح شفتيك يهرب، لأنه لا يريد أن يرى أسنانك وفمك، ولهذا جعل الله الفم تقبضه حتى لو كان تم تشويه لا يرى. هذا الفم جعله الله متحركا حتى تدخل وتخرج وتستنشق هواء منه. جعل لك هذه الأذنين، ربما أن واحدة منها تصم، وهذه الأذن يا أخي فيها نهر جاري، نهر جاري ما لا ينبض، ادخل قطنة تجد ماء مر، هذا الماء المر خلقه الله، ربما أن دابة نملة حيوان يأتي يريد أن يدخل، فعندما يلاقي هذه المرارة يعود حتى لا تؤذى، وربما أن إحدى الأذنين تذهب فتبقى الأذن الثانية أسمع بها، وربما أن إحدى العينين تنطفي يذهب نورها فيبقى تبقى عين واحدة أسمع بها. لا إله إلا هو. جعل لك نهرين جاريين تحت لسانك لا ينبضان، ربما بعض الأنهر تتوقف قليل إذا ما صب المطر، نهر المسيسيبي تارة يقل وتارة يفيض، أعظم نهر في العالم تارة يكون مد ويكون جزر، ولكن أنت النهرين اللذين في فمك والله لا ينضبان أبدا ولا ينكفان أبدا، لو أدخلت حجرا وأردت أن تبتلع حجر، لو أدخلت تمرة، لو أدخلت حلوة، إن لم يوجد ما يدفعها ما استطعت أن تدفع، ولكن بمجرد أن تضع الحلوى وإذا بالماء الذي تحت النهرين يغطيان الفم ابلع. ذلك تقدير العزيز العليم الذي يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء، قد يخلق الآدمي نصف الوجه جميل، العين كحلاء، الأنف مستقيم، اليد موجودة اليمنى واليسرى، ولكن أراد الله تعالى أن تكون له مقعد ليجلس، ولكن لا يوجد له فخذ ولا يوجد له ساق ولا يوجد له قدمين، تنظر إليه بإنسان جميل يقرأ القرآن يصلي، لكن أين فخذه أين ساقه أين رجلاه؟ ما في. فعل الله يخلقه، يجعل اليدين أصابع كلها مضمومة مع بعض إلا أصبع واحد يخلقه، وربما أنه لا كتف له يخلقه، وقد يكون ملتحما مع أخيه اثنين مع بعض حقو صدر وصدر اثنان، ولكن الجسمان واحد، الفخذ واحد، الساق واحد، هذا محمد وهذا احمد، وهذا موجود، وترون ذلك في الصحف، ترونه في الدواب، وترونه في بني آدم. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتابه الطرق الحكمية أن الله خلق اثنين في حق واحد، رجلين ملتزقين حقوهما واحد، طبعا هذا له بطن وهذا له بطن، ولكن الرجلين رجل إنسان واحد، يمشيان معا رجل واحدة، رجلين. الغريب هذا صالح تقي وهذا فاسق، هذا يريد أن يدخل المسجد، يريد أن يقرأ القرآن، لا يريد أن يسمع الغناء. يا أخي يكلم أخاه، تجرنا إلى فين تودينا؟ يقول له امشي نروح المسرح، يقول له لا ما أنا ما أريد المسرح، يجره غصبا عنه إلى المسرح وإلى الملهى وإلى موضع الخنا، اثنين مع بعض صالح وصالح، وإذا مات أحدهما مات الآخر، ذلك تقدير العزيز العليم. يخلق ما يشاء، منهم من يمشي على رجلين، منهم من يمشي على بطنه، منهم من يمشي على أربع، على أربع حيوانات تمشي على بطنها، زواحف كبيرة تبتلع البقرة، لا رجلين لها لا يدين لها، وإنما تمشي على بطنها، موجودة في إفريقيا، تأتي إلى المرء وهو نايم تبتلعه، فإذا ما ابتلعته أتت إلى شجرة كبيرة والتفت به لكي تكسر عظامه، تبتلع البقرة، فإذا ابتلعت البقرة أيضا التفت بالشجرة حتى تهلكه، ومع ذلك لا يدين لا رجلين وإنما تمشي على بطنها. هذه آيات من أنفسنا، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني انظروا إلى أنفسكم وتمعنوا في صنيع ربكم الذي ما قدرناه حق قدره، ما قدرناه حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، رفع السماء بغير عمد، وبسط الأرض، وبسط الأرض، وخلق كل ما في هذا الكون العلوي والسفلي، لك أنت يا بني آدم لتعبده، لتشكره، لتطيعه، لتأتمر بأمره وتنتهي عما نهاك عنه، فهل فعلت؟ فإذا لم تفعل فافعل. واسمع ما قال الله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ ما جاء الأوان إلى الآن وأنا ساهي غافل لاهي؟ إن أراد أن يذكرني مذكر اشتددت عليه. امشي يا أخي، تبغى تعمل مدرس روح المسجد درس، اسكت ولا كلمة. هذول الكذابين كل واحد ترك له لحية واللي بيسله مشلح ويجي يقول حلال وحرام، يا أخي هذا ليس من داب المؤمنين. داب المؤمنين ما قال الله: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وفقني الله وإياكم لما يرضيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.